ما شاء الله. الله عليك. الله عليه وسلم. صلى على النبي. صلى على النبي. عزيز لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد والصلاة والسلام. الله. طب واللي شغل الباص الله اكبر افتح عليك بسم الله Oh. ما شاء الله اذكر الله يفتح عليك بسم ربك الذي خلق صل وسلم وبارك عليه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان يا رب صدق الله العظيم